بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجديد أصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، حيث يسرنا أن نرحب في بدء هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل الذي سيكون معنا شارحا ومعلقا على هذه القواعد. فباسمكم جميعا نرحب الشيخ عبد المحسن، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. ترحيبنا منصور بكم أيها الأحباء وبالإخوة المستمعين معنا في هذا اللقاء. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 46 في العقود الفاسدة، هل هي منعقدة أم لا؟ وهي نوعان، أحدهما العقود الجائزة في العقود الفاسدة هل هي منعقدة أم لا؟ وهي نوعان، أحدهما العقود الجائزة كالشركة والمضاربة والوكالة، وقد ذكرنا أن إفسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن، لكن خصائصها تزول بفسادها، فلا يصدق عليها أسماء العقود إلا مقيدة بالفساد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. هذه القاعدة وهي العقود الفاسدة، المراد بها جميع العقود، العقود الجائزة والعقود اللازمة كما في كلام صنف رحمه الله. قل هل هي منعقدة مع الفساد أو غير منعقدة لأجل أنها فاسدة؟ المصنف رحمه الله وغيره جروا على انعقادها من جهة ما يترتب عليها، على آثارها المترتبة عليها، على تفصيل لهم في هذا. والمعنى في انعقادها ليس من أنها إذا قيل أنها منعقدة أننا نجريها وأننا نمضيها وأنها تقع صحيحة، لا، المقصود يعني ما يترتب عليها وعلى آثارها وما يلزم على القول بأنها منعقدة، مع أنه يجب يعني يجب إزالة ما يكون سببا في فساد العقد. والمصنف رحمه الله قال هي نوعان، العقود الفاسدة هي نوعان، ذكر القسم الأول وهي العقود الجائزة. والعقود الجائزة هي التي لا تلزم، بمعنى لأحد الطرفين أن يفسخها ولو برضا الآخر، مثل الشركة تكون بين اثنين بأنواع الشركات. هذه الأصل فيها العقود أنها عقود جائزة، من لو أراد أحد الشريكين أن يفسخ له ذلك، وهذا من المراد من حيث الجملة. وإلا فلو اتفق على شروط معينة وكان بينهما أشياء التزم بها فإنه يجب أن يلتزم بها والمسلمون على شروطهم، فلا يفسخ أحدهما فسخا يترتب عليه الضرر. وهذا أيضا من ضمن الشروط، فلو أنه أراد أن يفسخ أحدهم مثلا عقد المضاربة والمال مثلا قد دخل مثلا في تجارة فإنه وترتب عليه ضرر، أو في المضارب وأراد أن يبيعه بأي شيء، فإنه ليس له ذلك، لكن المعنى أنه بعد ذلك ينفسخ العقد لكن يمضي في ما سبق عقده. أما ما يستقبل من العقود الأخرى فإن لأحده لكل منه أن يفسخه. هذا هو الأصل فيها، كالشركة والمضاربة والوكالة، إذا وكله مثلا على بيع ماله أو في شيء في التصرف، فهذه عقود لكل منهم فسخها. وهذه لو وقعت هذه العقود والشركة مثلا عقدت الشركة على وجه فاسد، مثلا كان فيها شرط مفسد لها، أو في المضاربة انعقدت على وجه مثلا لا يصح، والعلماء يختلفون في الشروط التي تفسد والتي لا تفسد مثلا، لكن المقصود أنها اشتملت على شرط ظهر من كلام العلم أو من بعضهم أنه مفسد لها فحكمنا بفسادها. هل نقول إنه يمنع التصرف ولا يجوز مثلا للمضارب التصرف فيها وأنه يجب فسخ جميع التصرفات أم لا؟ الأظهر والله أعلم مثل ما ذكر المصنف رحمه الله أنه أن إفسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها، فلو أنها فسدت المضاربة فتصرف مثلا المضارب بعقد الصفقات أو الوكيل مثلا في البيع والشراء، فإن ما تصرف يكون صحيحا ويكون نافذا على الصحيح، يكون نافذا وصحيحا ويقع، لكن تزول بعض خصائصها. واختلف العلماء في مثل هذه الأشياء التي تزول ويقع بها زوال مثلا مسمى العقد الصحيح عنها، لكن الصحيح مثل ما تقدم أننا نبقيها وأننا ننفذ التصرف. مثال ذلك مثلا في المضاربة، لو وقعت على وجه لا يصح المضاربة مثلا وصار فيها شرط لا يصح، فهل في هذه الحالة نبطل هذا العقد أو نقول إنه نافذ على ما اتفق عليه، اتفق المضارب مع صاحب المال على أن الربح بينهما نصفين، أن الربح بينهما نصفان اتفق على ذلك، ثم تبين أن العقد لا يصح وشرط مثلا فيها شرطا معينا أو شرط مالا، شرط مثلا من النصف وشرط أن يعطيه زيادة مال معين مثلا، هل نقول تنفذ على ما شرطه؟ هذا قول. القول الثاني أنها ينفذ التصرف لكن يكون الربح لصاحب المال، يكون الربح لصاحب المال وذاك له أجرة مثله للمضارب الذي يعمل. وقيل إن الربح يكون بينهما نصفين، إن الربح يكون بينهما نصفين وينفذ التصرف كما سبق. وعلى هذا نقول إنها تبقى، وإننا وإذ حكمنا بفسادها لكن ما نفذ من التصرفات فإنه صحيح، ثم بعد ذلك علينا نصحح هذه الشركة ولا ونزيل ما فيها من فساد. فالمراد ما وقع من التصرفات فيها، ما وقع من التصرفات فيها. ولهذا وقع في قصة لعمر رضي الله عنه رواه المالك رحمه الله في موطأ بإسناد صحيح أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ذهب إلى الغزو في العراق، ثم لذلك مر بأبي موسى بالبصرة، شارك في الجهاد ثم مر بأبي موسى في البصرة، فقال فلما مر به قال ابن أبي موسى لو أستطيع أن أنفعكما بشيء نفعتكما، ثم قال ها هنا مال من مال الله، يقوله موسى رضي الله عنه فخذاه، يعني فخذاه قراضا، يعني أنه يأخذونه مضاربة ويكونون ضامنين له، ثم يعني تأخذون هذا المال تشترون من العراق فتبيعون في المدينة ويكون الربح لكما وتؤدي لأمير المؤمنين المال رأس المال. فأعطاهما رضي الله عنه أعطاهما دراهم ما أدري 200,000 درهم أو أكثر، فباع واشترى في هذا المال حتى بلغ المال 800,000 درهم، صار الربح 3 أضعاف المال. فلما بلغ إلى المدينة قال رضي الله عنهما هذا المال، فسلم المال إلى عمر رضي الله عنه 200,000، ثم قال هذا المال لنا لأنه من ربحهما. وأبو موسى رضي الله عنه قال تبيعان وتربعان وتسلمان رأس المال، سلموا رأس المال. فقال أبو عمر رضي الله عنه هل أعطى أحدا من الجيش غيركم؟ قالوا لا. قال ابن أمير المؤمنين، يعني خصكم لكونكما ابن أمير المؤمنين، يقول لكم ابن أمير المؤمنين، ثم أراد أن يأخذ المال منهما الربح، يعني المال بيجيب ربحه. فسكت عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فقال عبيد الله يا أمير المؤمنين لو هلك ضمنه، لو هلك المال ضمنه، بمعنى أن ما دمنا أن نضمنه فإن ربحه لنا والخراج بالضمان، الخراج بالضمان. فقال رجل حاضر يا أمير المؤمنين اجعله قراضا، قال أحد الصحابة وما يعرف اجعله قراضا، يعني اجعل هذا المال قراض، كأنها مال أعطيه لبيت مال المسلمين يعملان به، فجعله قراضا، معنى جعل نصف ربحه لهما والنصف الآخر يكون لبيت المال. فأخذ من هذا المال هو الربح اللي هو 300 وأبقى 300. ففي هذا أنه لم يمضيها رضي الله عنه ورأى أنها لا تصح أو وأنها لا، لكن أنفذ التصرف وجعله تصرفا صحيحا، ثم جعل لهم نصيب المثل. وهذه مسألة اختلف العلماء فيها، وهي ما إذا حصل التصرف ثم في مثل هذا، هل نقول له للعامل أجرة المثل أو له نصيب المثل، أو نقول إن الربح لا يطيب لهم ويتصدقان به، أو يقول ننفذ التصرف على ما اتفق عليه؟ أربعة أقوال. الأظهر والله عنه ما جاء عن عمر رضي الله عنه، وأنه يجعل قراضا، وأنه يجرى للعامل مثل نصيب مثل المعتاد. فلو أنه مثلا حصل بينه وبين صاحب المال اتفاق مضاربة، قال لك الثلث ولي الثلثان، يقول صاحب المال لي الثلثان ولك الثلث، ثم كانت المضاربة فاسدة فربح المال، قلنا الآن المضاربة فاسدة الآن والعقد فاسد الآن، إذن ما تنتج عن العقد وما ترتب عليه فهو فاسد، هو الاتفاق بينكما. على الخلاف نقول في هذه الحال ننفذ التصرف، لكن الصحيح أننا نقول العامل له نصيب المثل. نقول الآن كم المعتاد أن المضارب يأخذ الآن في بدأ؟ كان المعتاد أن المضارب يأخذ النصف، نقول إذن له النصف ولك النصف، ما نجعل له الثلث وله الثلثان، أو ولا نجعل له الأجرة، لأن الأجرة ربما تكون أكثر من الربح وربما تكون أقل، فالعدل أن يجعل له نصيب المثل. لكن كما تقدم هي عقود فاسدة، عقود فاسدة لا، وننفذ التصرف فيها لأجل مصلحة الجميع، وهذا يجري في عقود كثيرة من مصلحة من مصلحة الناس، إنفاذ التصرفات مثل لو غصب إنسان مال ثم تصرف فيه ثم باع ثم كذا، فلو ابطلنا العقود لو صار ناس يبيعون يشترون معه مضت سنوات كثيرة، من الصعب ابطال هذه العقود، وهي مفاسد كثيرة، فإجراؤها مع ضمان حق ما غصب من غصب منه يكون هو العدل وهو الأقرب لمصالح الناس. نعم. النوع الثاني العقود اللازمة، فما كان منها لا يتمكن العبد من الخروج منه بقوله كالإحرام فهو منعقد، لأنه لا سبيل إلى التخلص منه إلا بإتمامه أو الإحصار عنه، وما كان العبد متمكنا من الخروج منه بقوله فهو منقسم إلى قسمين. هذا النوع الثاني وهو العقود اللازمة. العقود اللازمة هي التي لا تنفسخ إلا برضاهم أجمعين، مثل ما سيأتي في كلام رحمه كالبيع والإيجار وما أشبه ذلك. فهذه لكن رحمه الله ذكر أنواع أخرى، وهو منها ما لا يتمكن العبد من الخروج منه، لأن أدخل في هذا العقود التي يعقده قلب عقد بقلبه من أنواع العبادات كالإحرام. فالإنسان إذا دخل في الإحرام، أحرم بالحج والعمرة، شو الحكم الآن؟ لزمة. لو قال إنسان هونت على الحج نقول ما يحصل الآن، يجب عليك إتمام النسك، ما تخرج منه إلا بإتمام أفعاله أبدا أو بالإحصار. فالإنسان أحصر فنقول ما استيسر من الهدي، أو بالاشتراط، ثمرة اشترط أنه إذا أصابه شيء حل بواحد من هذه الأمور الثلاثة، وإلا ما يحصل، إما إتمام العمل أو بالإحصار، ثم بعد ذلك يهدي هديا أو بالاشتراط إذا كان قد اشتراط، وإلا فلا يمكن الخروج منه. يقول هذا الذي لا يمكن الخروج منه إلا بهذه الأمور. أما ما كان العبد متمكن خروج منه فهو على قسمين. نعم. أحدهما ما يترتب عليه حكم مبني على التغليب والسراية والنفوذ فهو منعقد، وهو النكاح والكتابة، يترتب عليهما الطلاق والعتق، فلقوتهما ونفوذهما انعقد العقد المختص بهما ونفذا فيه، وتبعهما أحكام كثيرة من أحكام العقد. ففي النكاح يجب المهر بالعقد حتى لو طلقها قبل الدخول، لزمه نصف المهر على وجه، ويستقر بالخلوة، وتعتد فيه من حين الفرقة لا من حين الوط، وتعتد للوفاة فيه قبل الطلاق. وفي الكتابة تستتبع الأولاد والأكساب. هذا القسم وهو ما إذا كان العقد فاسدا وهو مبني على التغليب والسراية والنفوذ فهو منعقد، وهو النكاح والكتابة. فهذه العقود لو أن إنسان عقد على امرأة بلا ولي، نقول العقد فاسد، لكن لقوة العقد تنفذ التصرفات فيه ويترتب عليه بعض آثاره. ولذا في مسألة الطلاق فلا بد أن يطلق، وهذا قول جمهور العلماء. فإذا أرادت تتزوج فلا يمكن أن تخرج من النكاح إلا بالطلاق، يعني معنى وإن كان فاسد فلا بد من الطلاق، هذا قول الجمهور. ذهب بعض العلماء كالشافعي وجماعة إلى أنه كالباطل، وأنه لا يلزم فيه الطلاق، ولأجل فساده. لكن القول قول بالطلاق هو قول الجمهور، لأن هذا هو الأحوط، لأنه لا يمكن أن يتسلط عليها رجلان كل منهم يدعي النكاح في مثل هذا ويترتب عليه فساد في مثل هذه المسألة. ولهذا هذا العقد الآن مع فساده ترتب عليه إحكام مما تقدم الطلاق. أيضا كذلك أيضا مسألة المهر، المهر إذا عقد عليها ثم سمى لها مهرا فإنه طلقها قبل الدخول، الواجب لها نصف المهر. هذا في النكاح الصحيح. لكن في النكاح الفاسد هل يجب لها نصف المهر؟ إحدى الروايتين في المذهب أو على وجه إحدى القولين أول ومصنف رحمه جعله وجها أنه أن لها نصف المهر ولو طلق قبل الدخول، يعني لازم نصف المهر يعني المسمى، لأن ما صار مهر إلا إذا كان مسمى. والقول الثاني هو الأظهر في المسألة، وأنه لا يلزم المهر قبل الدخول، لا يلزم إذا كان ولو كان مسمى، لأنه عقد فاسد، والعقد الفاسد لا يجعل كالعقد الصحيح في مثل هذا، فلهذا لا يترتب عليه هذا الأثر. لكن المصنف رحمه الله أورد هذه المسألة من جهة أن فيها خلاف وأنه نافذ في بعض أموره، ولهذا كون عقد عليها الآن لا يجعل العقد كلا عقد، لا يترتب عليه أحكام مثل ما تقدم. ولهذا لو دخل بها ووقع الجماع فإنه يستقر المهر بالخلوة، وهذا فرق، يعني فرق ما بينه وبين السفاح. ولهذا يستقر ولو أن إنسان عقد على امرأة ثم عقدا فاسدا مثلا بلا ولي أو بلا شهود على قول جمهور أهل العلم مثلا، وكذلك الولي على قول جمهورهم وهو الصواب في مسألة الولي، فإنه ثم دخل بها وجامعها فإنه يثبت لها المهر، لكن اختلف هل يثبت لها المسمى أو مهر المثل. فلهذا ترتبت عليه الأحكام هذه وتعتد في مثل ولعن. وكذلك من حين الفرقة لا من حين الوطء، من حين الفرقة لا من حين الوطء، لأنه وهذا يبين أنه نكاح معتبر، أنه معتبر من جهة العدة، معتبر من جهة. ولهذا جعلنا الاعتداد من حين ماذا؟ الفرقة، من حين الطلاق، لا من حين الوطء. لو جعلناه من حين الوطن لجعلناه مثل كالاستبراء الذي مثلا تستبرأ به مثلا كالزانية أو ما أشبه ذلك ولهذا أجريناه وجعلناه من حين الفرقة. وتعتد للوفاة فيه قبل الطلاق أيضا، هذا على القول بأنها تعتد، وقيل إنها لا تعتد لأنه نكاح فاس. وهذه مسألة علم فيها خلاف في هذه المسائل، وبعضها يكون القول والصحيح والوافق مذهب القول، وبعضها يكون هو القول الآخر. وفي الكتابة الفاسدة مثل لو قال أكاتبك على نجوم لكنه لم يبين الآجال مثلا، أو كانت آجالا مجهولة، أو مثلا كاتبه على خمر مثلا وكانت الكتابة فاسدة، فإنها تسري لقوتها، لأن العتق والنكاح يسري. ولهذا لو اعتق بعض سرى العتق إلى جميعه، لو طلق بعض المرأة لسرى الطلاق إلى جميعها. فلهذا كان مبنيا على استغريب والسراية، تستتبع الأولاد، معنى يكون الأولاد ملكا تبعا له ولا يكون ملكا لسيده الذي كاتبه، وكذلك الأكساب التي كسبها. نعم. والثاني ما لا يترتب عليه ذلك كالبيع والإجارة، والمعروف من المذهب أنه غير منعقد ويترتب عليه أحكام الغصب. هذا النوع الثاني هو ما لا يترتب عليه ذلك كالبيع، فالبيع الفاسد والإجارة الفاسدة يقول إنها غير منعقدة هذه، وأجروا عليها أحكام الغصب. فلهذا كأن العقود في في في في في هذه المسائل أو في هذا الباب منها ما هو منعقد مع الفساد، ومنها ما ليس منعقد، وجعل البيع غير منعقد وكذلك الإجارة، ولهذا لا تترتب عليه أحكام، ويكون حكم الغصب، وتكون التصرفات باطلة. قالوا لأن التصرف لا يكون إلا بالملك، وهو في الحقيقة الآن لم يملكه ولم يؤذن له بذلك، لم يملك المال، فيكون تصرفه لا يصح. فلو أنه مثلا أعتق مثلا أوقف مثلا السيارة التي اشتراها بعقد فاسد لم يصح، قالوا لأن التصرف هذا لا يصح الآن. وكذلك أجروه جعلوه جعلوه حكمه حكم من قبضه حكم القبض فيه حكم المقبوض بالغصب، كما أنه لا تنفذ تصرفات الغاصب كذلك. وذلك قول كما تقدم تنفذ تصرفات الغاصب حينما يكون في إبطالها لا يمكن إبطالها، أو في إبطالها مثلا مفاسد للجميع، ففي هذا وفي الحقيقة ينظر في نفس العقود، فقد بعض العقود تبطل وبعض العقود تمضى حسب ما يرى الناظر في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة 47 في ضمان المقبوض بعقد فاسد: كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب في فاسده. نعم، هذه القاعدة وهي المقبوض بعقد فاسد. يقول: ما يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، وما لا فلا. مثلا البيع، إذا اشترى الإنسان شيئا وقبضه فإنه مضمون عليه الآن، فلو تلف يكون من ضمانه ويجب عليه يضمن الثمن والقيمة. كذلك الإجارة، إذا استأجر الإنسان دابة أو سيارة ففاتت المنافع، تفوت المنافع ماذا عليه؟ مضمونة عليه، مضمونة عليه وتفوت عليه. يقولون كذلك أيضا في حكمه لو كان العقد هذا مثلا عقد البيع فاسد، اشترى إنسان شيء باع بيعا وبعقد مثلا ما استوفى لشروطه، ايش يكون العقد؟ العقد فاسد. فاذا تلف ايش يكون؟ مضمونا عليه، مضمونا عليه. كذلك في الاجاره مضمون عليه. وكذلك والعقد الذي لا يجب الضمان فيه في صحيح لا يجب الضمان في فاسده، مثل الوكاله ومثل الوديعه، فمثل ما تقدم معنا في العقود كالشركه والوكاله وما اشبه ذلك، فهذه لو انها تلفت مثلا، تلف المال في يد الوكيل، تلف المال في يد المضارب، شو نقول؟ لا ضمان عليه. فلو كان عقد المضاربه فاسد مثلا وتلف في يده نقول لا ضمان عليه، لانه في الحقيقه هو وان كان الان وش اللي فسد عندنا؟ هل هو جهه الاذن في التصرف والامان، او اللي الفاسد هو نفس العقد؟ العقد. أما الإذن في التصرف هو موجود، فلهذا لم نضمنه لوجود الإذن في التصرف. وهو في الحقيقة هذا من حيث الجملة، والمصنف رحمه الله جرى على الغالب هذا ليست قاعدة في الحقيقة مضطردة، لأن هنالك مسائل كثيرة لا يسلم فيها، لكن هو جرى لأن الغالب في كثير من المسائل تجري على مثل هذا الشيء. وإلا سبق مثلا معنا أيضا في مسألة باب النكاح، أنه الخلاف في مسألة خلاف العقد الصحيح عن العقد الفاسد، ومسألة أيضا المهر، مثلا فإنه في العقد الصحيح يثبت ويضمن المهر المسمى قبل الطلاق، النصف، وإن كان فاسدا الصحيح أنه لا يثبت به شيء إلا بالدخول بها دخولا الدخول الحقيقي، لكن هو جرى لأن هذا هو الوجه في المذهب. ثم أيضا اختلفوا في مسألة، الضمان. إذا قيل مثلا إنه ضمان، مثلا إذا قيل إنه مضمون الآن في مسألة عقد البيع، فلو أنه صار عقد البيع مثلا فاسد، عقد البيع فاسدا وتلفت السلعة، تلفت السيارة، بماذا نضمن المشتري الآن؟ هل نضمنه مثلا بالثمن الذي اتفق عليه أو بقيمتها؟ في خلاف بين العلماء، قيل إن الضمان يكون بالمسمى، يعني اشتريت من إنسان سيارة، أو اشتريت منه مثلا جهاز مثلا أو كتاب بمئة ريال والعقد لا يصح لفوات بعض شروطه، فنقول هل تضمن 100 ريال الآن لما تلف الكتاب مع فساد العقد لأنه مسمى، أو ننظر في قيمته؟ لأن ربما أنها باعت 100 ريال وكانت هذه القيمة في الحقيقة فوق قيمته، فوق أكثر من قيمته، قيمته المعتادة في السوق قيمته 80. الأظهر والله أعلم أنه فيما اتفق عليه، ما دام أنه رضي بالمسمى ولم يغبنه ولم يظلمه، فالأظهر والله أعلم أيضا أنه يضمنه بالمسمى. كذلك أيضا من ذلك العارية أيضا، العارية مثلا فيما إذا تلفت وقيل لأنها عندهم ماذا هي مضمونة، فلو أنها مثلا كانت عارية فاسدة مثلا قلنا عارية فاسدة، مثل أعاره شيء بلفظ الإجارة مثلا قلنا فاسدة، أو فات شرط من شروطها فتلفت يعني كيف يكون ضمانها مثلا، أو مثلا وقتها، وقت العارية مثلا قال أعرتك هذا مثلا مدة شهر مثلا فقبضها ثم تلفت، فإذا قيل إنها تضمن مطلقا تضمن مطلقا فيضمنها يضمنها بقيمتها، يضمنها بقيمتها إلا أن يكون شرط عليه، إلا أن يكون شرط عليه ذلك، شرط عليه ذلك فهما على شرطهما. المقصود أن أن أن أن, أن هذه المسائل أن هذه المسائل تختلف بحسب الاتفاق. ولهذا مثلا مسألة الوكالة، مسألة الوكالة، الوكالة الوكيل مثل ما تقدم لا يضمن، لا يضمن خاصة إذا لم يكن بجعل. فلو أنها كانت مشتملة على شرط فاسد، مشتملة على شرط فاسد، مثل لو قال وكلتك إذا رضي فلان على القول بأن الوكالة لا تصح، وكلتك إذا رضي فلان، قيل الوكالة معلقة لا تصح، فإذا قيل إنها لا تصح مثلا ثم تلف الشيء الذي وكلته عليه، وكلته عليه بماذا يضمنها، بماذا يضمنها؟ فإذا قلنا إنه يضمن، إذا قلنا إنه يضمن، يضمن هذا الشيء يضمنه، فإنه يضمنه بقيمته لأنه لم يكن مقابل معاوضة، فالشيء الذي لم يكن مقابل معاوضة فإن ضمانه يكون بقيمته. وهكذا مثل ما تقدم في مسألة العارية التي لم تكن مقابل معاوضة فإنها تضمن بقيمتها التي تساويها. نعم بارك الله فيكم شيخ. أحبتنا الكرام، اقترب موعد نهاية البرنامج ولا يسعنا إلا أن نستأذن الشيخ بن محسن في إتمام ما تبقى من هذه القواعد في اللقاء القادم. أيها الأحبة، باسمكم جميعا نتوجه بشكر جزيل بعد شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل شرحه وتعليقه على هذه القواعد المباركة في كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب حتى ذلك الملتقى. تقبلوا تحية الإخوة في هذا الدرس المبارك، ونلتقي بإذن الله تعالى في دروس قادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.